الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فائدة من الأشياء ما لا يعتبر له نية ويعبر عنه الفقهاء بالتروك، وهو الذي يقصد إزالته وبراءة الذمة منه، كإزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة، فإنها لا تشترط لإزالتها نية، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كان بقي عندنا جملة قبل أن نتكلم عن هذه الفائدة، وهي ما لا تشترط له النية، وهي مسألة قول الشيخ رحمه الله تعالى: إن ذلك، أي قصد الثواب، يسري إلى جميع المباحات إذا قصد بها التقرب إلى الله عز وجل بنية التقوى على طاعته وإجمام النفس لتنشط للعبادة كالأكل والشرب والنوم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. من رحمة الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه فتح لهم من أبواب الأجور أشياء لم تكن مفتوحة لغيرهم من الأمم، فهم يثابون على بعض الطاعات إثابة مضاعفة، يضاعف لهم الثواب فيه والأجر والمثوبة عند الله عز وجل. هذه من جهة، ومن جهة أخرى جعل الله عز وجل لهم مواسم يضاعف لهم فيها العمل، كيوم الجمعة ورمضان وغيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على يوم الجمعة، هداكم الله عز وجل إليه وأضلهم عنه، لما في هذا اليوم من مواسم الفضل والخير، علما أن مواسم الفضل والخير هي مقدرة بتقدير الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. فتحديد المواسم الفاضلة والأيام الفاضلة كان سابقا لخلق السماوات والأرض. هذا الأمر الأول أو الأمر الثاني. الأمر الثالث مما أنعم الله عز وجل به على هذه الأمة أنهم يثابون على كثير من الأعمال المباحة، أنهم يثابون على كثير من الأعمال المباحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: وفي بضع أحدنا صدقة؟ قال: نعم، أرأيت إن وضعها في حرام. فإذا أتى المرء أهله وتزوج وأكل طعامه وغذى بدنه فإنه يؤجر على ذلك، بل حتى النومة ينومها يؤجر عليها. وهنا مسألة في قضية الإثابة على هذه الأمور، أننا عندما نقول هل يلزم استحضار النية، ليس المقصود بالإثابة استحضار النية بأن يكون شخص مستحضرا للنية عند نومته يقول أنام لأجل كذا، لا، ليس هذا المقصود. وإنما النية الصالحة في هذه الأمور أن يقصد بها الاستعانة على الطاعة، أن يقصد بها الاستعانة على الطاعة، وأن يغتني بها عن الحرام. ولذلك المؤمن إذا تزوج أو أراد أن يسأل الله عز وجل الزواج يسأله امرأة تغض بصره وتحفظ فرجه، فيكون في هذه الحالة عمله صالحا مبرورا عليه، مثابا عليه، عمله صالح مبرور يثاب عليه. إذن المقصود من النية هو أن يستعين بها على الطاعة أو الامتناع عن المعصية، وليس المقصود استحضار النية عند كل عمل. إذ استحضار النية عند كل عمل يعتبر من نية النية، أليس كذلك؟ من نية النية الذي قلنا إنه ليس مشروعا، ليس مشروعا. طيب، إذن هذا الأمر الأول. فقط هنا في كلام الشيخ بعض الكلام الذي ربما يحتاج إلى حل بعض الكلمات. يقول الشيخ: كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه، أي النكاح أي العقد، لأن النكاح يطلق في كلام الفقهاء أحيانا على العقد وأحيانا يطلق على الوطء. ولذلك الشيخ لما فرق بين النكاح والوطء فهمنا أن قصده من النكاح العقد نفسه، العقد نفسه. قال: وفي الأمة إذا قصد بها الإعفاف، أي الوطء للأمة، أي الوطء للأمة أو تحصيل الولد، كما جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إنه ليس لي حاجة إلى الزواج، ولولا حديث حدثتنيه حفصة رضي الله عنها لما تزوجت، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. ف فالنية الصالحة تكون عند الزواج إما إعفاف النفس وإما الولد وكذلك سائر الأعمال، وتكلمنا بالأمس عن بعض النيات المتعلقة في هذا الأمر. ثم ختم الشيخ هذه القاعدة بفائدة مهمة، وهي الأمور التي لا يشترط لها النية، وهنا عندما نقول التي لا يشترط لها النية نقصد بالنية نية القصد، وأما النية التي يترتب عليها الإثابة فلا شك أن كل الأمور تشترط لها النية، حتى المباحات، فإنك إذا فعلت إذا كانت صاحبتها نية فإنك تثاب عليها كما سبق. وأما هذه الأمور فإننا نتكلم عن الأمور التي يحكم عليها بالصحة، وأنه لا تشترط النية التي بمعنى القصد لها، فقد تتحصل ويترتب عليها حكم الصحة وإن لم يقصد الشخص فعلها ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمرا وسأزيد عليه أمور أخرى في بعض على بعضها اتفاق وفي بعضها اختلاف. هذا الأمر الذي لا تشترط له النية بمعنى القصد، قالوا هو كل ما كان من أفعال التروك، أي ما أمر الشخص بتركه وكل أفعال التروك لا تشترط لها النية. وقد حمل بعض أهل العلم قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حينما قال حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في نصف العلم على هذا المعنى، فقالوا إن الأفعال نوعان، إما أفعال يأتي بها الشخص قصدا هو الذي يفعلها، أو أمور ينكف عنها ويتركها، فما كان يفعله بنفسه النية شرط لصحته، وما كان ينكف عنه لا تشترط النية لصحته مثلا حينما نقول، نأتي بأمثلة سهلة قبل أن أذكر لكم ما ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، حينما نقول إنك مأمور بالانكفاف عن الزنا، أليس كذلك؟ ألا تفعل الزنا، الزنا مأمور بالكف، ما نقول إن الشخص يكون غير زان إلا أن ينوي الانكفاف عن الزنا، فانكفافك عن الزنا صحيح، وإن لم تنوي يكون في قلبك نية، لكن متى تثاب على الانكفاف، انكفافك عن الزنا؟ إذا طرأ عليك موجبه، أصبح أمامك الزنا متيسر ولكنك تركته قصد ما عند الله عز وجل، فحينئذ تثاب عليه، تثاب على الانكفاف، أو تثاب على مطلق الانكفاف أنك لم تزني، كما كان بعضهم يفاخر مثل ابن حزم يقول ما حللت إزاري على حرام، مطلق الانكفاف تثاب عليه أنك لم تزني، لكن في هذا الانكفاف بعينه أنك في هذه اللحظة لم تزني، متى تثاب الثواب؟ إذا كان قد عرض عليك ثم امتنعت منه رجاء ما عند الله عز وجل. أما من حيث الصحة فلا شك أنه صحيح أصلا انكفافك دائما، ويترتب على عدم فعلك أنه لا يقام عليك الحد. هذا صورة واضحة جدا من صور الترك. أعطيكم صورة أخرى من صور الترك، العدة. المرأة في أثناء عدتها، عدة الطلاق، مأمورة بماذا؟ بعدم الزواج، أليس كذلك؟ أي مأمورة بالانفكاك، بترك الزواج، في أثناء عدة الطلاق. عدة الوفاة مأمورة بترك أمور، منها الزواج هو الذي لا يصح، ومنها أمور محرمة لكن لا يترتب عليها فساد عقد، مثل عدم الطيب والزينة وعدم لبس الثوب وعدم الخروج من البيت. العدة هي من صور التروك، مأمورة بالترك. طيب انظر هنا، لو أن امرأة طلقها زوجها ولم تعلم بطلاقها إلا بعد مرور 3 قرون أو بعد ولادتها، هل نقول إنها تستأنف من حين العلم؟ أليست النية هي العلم، تابعة للعلم؟ هل نقول إنها تستأنف من البداية تعيد من حين علمها؟ أم نقول إن الأشهر 3 التي جهلت فيها وفاة زوجها وطلاقه لها أنها تحتسب من العدة؟ ما رأيكم؟ العدة ما هي؟ من أفعال التروك ولا تفعلها المرأة ابتداء؟ من أفعال التروك، إذا لا تشترط لها النية، ولذلك الفقهاء يقولون باتفاق لا خلاف في هذه المسألة أنه لا تشترط النية لابتداء العدة بشتى أنواع العدد، سواء كانت فسخا أو طلاقا أو عدة وفاة. وضحت المسألة؟ إذن من أفعال التروك العدد، والإنسان والمرأة مأمورة هنا بالترك والانكفاف. طيب، من صور أفعال التروك وفيها خلاف، هل هي من أفعال التروك أم ليست من أفعال التروك؟ ولكن الصحيح أنها من أفعال التروك، وهو قضية إزالة النجاسات. شوف، إزالة النجاسات. كثير من أهل العلم، وهو الصحيح خلافا لمشهور المذهب، يرون أن إزالة النجاسات من أفعال التروك، وهذا قرر الشيخ تقي الدين وهو الذي يراه المصنف. وبناء على ذلك فلا تشترط لإزالة النجاسة نية، ما يشترط له نية، ما تشترط له نية. فلو أن امرأة وقع على ثوبه نجاسة ثم انسكب عليها ماء فأزال عينها، نقول لا، نقول نحكم بأن الثوب قد طهر من النجاسة، وإن لم يكن الشخص قد نوى هو بنفسه أن يسكب الماء عليها. إذن إزالة النجاسات لا يشترط لها النية، لا يشترط لها النية. والسبب أن إزالة النجاسة ماذا؟ من أفعال التروك على الصحيح. طبعا ابن قاضي الجبل في القواعد الفقهية ذكر الخلاف، هل إزالة النجاسة من أفعال التروك أم ليست كذلك؟ والصحيح أنها من أفعال التروك، حتى بالعقل تعرفها، هي فعل مأمور بالترك، أنك تترك النجاسة وتبتعد عنك. إذن هذه من الأمور التي لا يشترط لها ماذا؟ النية، لأنها من أفعال التروك. طيب انظر هذه المسألة وأريدك أن تطبقها على ما أقول لكم. عندما يكون عند الشخص خمر، فإن الخمر تتخلل، تصبح خلا، إما بفتح غطائها أو بإضافة الماء إليها أو نحو ذلك. تخلل الخمر بواحد من ثنتين، إما بفعل الآدمي أو بدون فعل منه. طيب، بدون فعل الآدمي، بدون فعل الآدمي، يقول انعقد الإجماع أنها ماذا؟ تطهر، لأن تخللها هذا من باب إيش؟ التروك. فهنا لا نية من الشخص، وإنما جاءت وحدها فتطهر. ولكن لو كانت بفعل الآدمي فإنها لا تطهر ولا تحل. بعضهم يقول تطهر ولا تحل، وبعضهم يقول لا تطهر ولا تحل. والسبب أن فيها فعل، عمل، فيها عمل هنا. والعمل ما هو؟ أنه هو الذي فتح غطاءها وهو الذي أضاف الماء، فهنا تشترط النية. والنية هنا معناها جعلت قلب الخمر إلى خل فعل من الشخص، فكأنه قد استخدم الخمر في شيء محرم، فلذلك حرمت، فلذلك حرمت. عرفنا الفرق بين الثنتين، الأولى لأنها من أفعال التروك مجرد ترك لم يقصد شيئا، والثاني فيه معنى فعل، فتح غطاءها أضاف إليها ماء فلذلك حرمت، وهي تدخل بطريق أو بأخرى من هذه القاعدة. طيب، هذا الأمر الأول الذي لا تشترط له النية، وهو ماذا؟ أفعال التروك، ولها صور كثيرة جدا في الفقه. الأمر الثاني مما لا تشترط له النية، قالوا ما كان من باب الأسباب، فكل ما كان من باب الأسباب فلا تشترط له النية، مثل الإتلافات. الإتلافات، فلو أن امرأة أتلف مال غيره من غير قصد منه، من غير أن يقصد الإتلاف، نقول يترتب عليه الحكم من حيث لزوم الضمان والتعويض، وإن لم يكن الشخص قاصدا، وإن لم يكن الشخص قاصدا. انظر صورة أخرى، ما كان من باب الأسباب، قتل الخطأ. بالأمس تكلمت لكم عن قتل العمد، وقلنا إن قتل العمد هو قصد الفعل، أليس كذلك؟ عدوانا. طيب، إذا كان الشخص غير قاصد للفعل عدوانا، غير قاصد للفعل، يعني فعل ما له فعله ثم بعد ذلك ترتب عليه وفاة شخص غير قاصد للفعل العدوان، لكن هو فعل عدوان تأدى إلى هذا الأمر، بما أنك ليست قاصدا له، كالنائم ينقلب، شخص حفر حفرة، طبعا إذا كان فيه عدوان، حفر حفرة في طريق ممنوع، هذا عدوان، لكن من غير عدوان، فسقط فيها شخص آخر، فنقول هذا من باب الخطأ، لأنك غير قاصد للفعل العدوان، فهنا يترتب عليها ماذا؟ الضمان فقط، الضمان فقط، لأن هنا من باب الأسباب وليست من باب الأفعال. إذن فالقتل الخطأ والجناية الخطأ سواء كانت قتلا أو على ما دون النفس لا تشترط فيها قصد الفعل، لا يشترط فيها قصد الفعل، ويترتب عليها الدية والكفارة وإن لم يقصد الفعل، لأنها من باب الأسباب، لأنها من باب الأسباب. فكل ما كان من باب الأسباب لا تشترط له النية. مثال ثالث لما لا تشترط له النية ويترتب عليه الحكم في الزكاة مثلا، الشخص متى تجب عليه الزكاة؟ إذا ملك نصابا حولا. ملك النصاب، شوف ملك النصاب قد لا يكون فيه قصد منك، قد لا يكون فيه قصد من الشخص، كالذي يرث مالا، الذي ورث المال هل هو بعمل منه؟ بدون عمل منه، بدون قصد ورث المال، فنقول فيه الزكاة إذا يعني استقر ملكك عليه حولا كاملا، لأن ملك النصاب من باب الأسباب، من باب الأسباب وليس من أعمال الشخص بنفسه. قد يكون السبب أحيانا من عمله وأحيانا قد يكون غير عمله. وضحت الصورة الثانية التي لا تشترط لها النية، لا تشترط النية في الأسباب، فالأسباب يترتب عليها أحكامها وإن لم ينوي صاحبها، قد ينوي وقد لا ينوي، وإن لم ينوي صاحبها بمعنى القصد. هذا الأمر الثاني، وهذان الأمران في الجملة، في الجملة متفق عليهما أو هو قول جمهور أهل العلم. هناك مسألتان أخريان ذكرها أهل العلم أنها لا تشترط لها النية وفيها خلاف، والصحيح على خلافها. المسألة الأولى ما ذكره فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله أن ما كان من باب الوسائل فإنه لا تشترط له النية بخلاف المقاصد، فعندهم أن ما تشترط له النية إنما هي المقاصد دون الوسائل. ورتبوا على ذلك المسألة تكلمنا عنها بالأمس حينما قالوا مثلا على سبيل المثال إن الوضوء لا تشترط له النية، وطرد لأنها وسيلة إلى الصلاة، شرط له ليست سببا، شرط. طرد القاعدة زفر، وأما جمهور الحنفية فقالوا لا، التيمم تشترط له الطهارة لأنه بدل، فخرج عن قاعدتنا بقاعدة أخرى وهو أن البدل لا بد له من نية لأنه بدل عن الوضوء، والبدل لا بد له من نية. هذا كلام الحنفية في تقعيدهم، يعني اضطروا أن يستثنوا من قاعدتهم الأولى ليخرجوا التيمم لأنه حكي فيه اتفاق قبل زفر وبعده. وهذا الصحيح لا، أن نقول أن الوسائل والمقاصد كلاهما تشترط له النية لصحته في الجملة. وسنكرر هذا المثال إن شاء الله غدا في درس الغد حينما نتكلم عن الوسائل والمقاصد. الأمر الثاني الذي ذكر أنه لا تشترط له النية ما ذكره ابن رجب في فتح الباري، أن القاضي أبا يعلى ذكر في كتاب الإيمان، وهذا كلام غير موجود في كتاب الإيمان المطبوع، أنه قد خرج بعض الفقهاء من كلام الإمام أحمد أن الأقوال لا تشترط لها النية، أن الأقوال لا تشترط لها النية، بناء على قضية أن اللفظ الصريح إذا تكلم به صاحبه فإنما يقع به ما نص عليه صاحبه ولا يزاد عليه. فلو أن امرأة قال طلقت امرأتي ونوى في نفسه ثلاثا، فنقول إن لا يقع منه إلا طلقة واحدة ولا تقع الثلاث، فخرجوا منها أن القول لا تشترط له النية وإنما يكتفى بصيغته. والحقيقة أن هذا الكلام غير صحيح كما قرره ابن رجب ردا على القاضي أبي يعلى، وهو كذلك، لأن من قال، انتبهوا سأعيد لكم الكلام الذي ذكرته بالأمس لأن هذا العلم مترابط بعضه مع بعض، لأن من قال كلاما وهو يريد خلافه، نحن بالأمس ذكرنا أن القصد قصد للفعل وقصد لماذا؟ للنتيجة. الذي يريد شيئا ويقول خلافه يكون قاصدا للنتيجة وليس فاعلا، ما فعل شيء، ما فعل شيء، إذا ما تترتب عليه النتيجة. الذي يقول يريد أن يطلق امرأته ثلاثا وإنما لفظه صريح في الواحدة، هو لم يفعل أو يقل إلا الطلقة الواحدة، ما زاد عليه، لم يفعل شيئا، إذن لم يوجد هنا فعل بالكلية، لم يوجد فعل بالكلية. ولذلك نقول الصحيح أنه لا فرق بين القول والفعل، فكلاهما تشترط له النية، فكلاهما تشترط له النية. وضحت المسألة؟ لماذا ذكرت لكم هذه المسألة؟ الفائدتين، الفائدة الأولى أننا نحاول أن نستوعب كل ما قيل في مما لا تشترط له النية. والأمر الثاني أن نعرف مأخذ العلماء في التقعيد، كيف أنهم في تقعيدهم يأخذونه من استقراء فروع فقهية. فانظر هنا، هذه القاعدة مستقراءة من إيش؟ من فرع فقهي أو أكثر من فرع، مسألة أبي طالب وغيره. ولما نقضنا استقراءهم أبطلنا ماذا؟ قاعدتهم، لأن الاستثناء من القاعدة قاعدة. عرفت قصدي من هذه المسألة؟ وأرجو أن تكون واضحة. في إشكال عن هذه المسألة؟ انتهينا القاعدة الأولى كاملة قبل أن نبدأ القاعدة الثانية. في شيء؟ في إشكال يتعلق بقاعدة النية؟ سمي شيخي. مثل ماذا طال عمرك؟ تعيد؟ طيب أعيدها بسرعة لمن أراد أن يكتب. نحن قلنا إنما الأعمال بالنيات، وهذه الصيغة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفيد الحصر. لماذا؟ لأن إن إذا دخلت عليها ماء الكافة فإنها تفيد الحصر. فما من عمل على الإطلاق إلا والنية مؤثرة فيه، ولكن النية قد يكون تأثيرها من حيث الإثابة أو من حيث الصحة أو الفساد أو من تغيير الحال. أما من حيث الإثابة فإنها تدخل في جميع الأعمال حتى المباحات، ولذلك المباح إذا قصد به الشخص قصدا صالحا أثيب عليه، وفي بضع أحدكم صلح صدقة. وعرفنا معنى القصد، ليس الاستحضار وإنما الاستعانة بها على الطاعة أو الانكفاف بها عن الحرام. طيب إذن هذه الإثابة تدخل في كل شيء. لكن الفائدة الثانية من فوائد النية الحكم على الفعل بالصحة، والحكم على الفعل بالصحة يترتب عليه ما يترتب على هذا الحكم من آثار، سواء من إجزاء، سواء من ترتيب ضمان، ترتيب أشياء أخرى. الأمور كما عبر فقهاء أو الأعمال كلها في الأصل تشترط لها النية بمعنى القصد ليترتب عليها الصحة، إلا أشياء مستثنة. في أشياء جاء النص باستثنائها رتب عليها النتيجة، وإن لم يقصد الشخص بها حال فعلها شيئا. هذه الأمور حاول الفقهاء أن يجمعوها في قواعد، فذكروا لذلك قاعدتين، لنقول أنا لست متأكدا، لنقول إنه متفق عليهما أو قول جمهور أهل العلم، لا أعرف خلافا فيهم. ومسألتان مختلف فيهما. المسألتان المتفق عليهما أنها لا تشترط فيها من فيهما النية، واشتراط النية هنا بمعنى ماذا؟ القصد، لا بمعنى الإخلاص، ويترتب عليه الصحة وليس بمعنى الإثابة. أمران. الأمر الأول ما كان من أفعال التروك، أي الترك، مطلق الترك. وضربنا لذلك مثالا بإزالة النجاسة، فإن إزالة النجاسة من أفعال التروك. وضربنا لذلك مثالا آخر بالعدة، العدد، فإن العدد أيضا من أفعال التروك. هذا واحد. الأمر الثاني مما لا تشترط له النية بمعنى القصد لصحته وترتب الآثار عليه، قالوا ما كان من باب الأسباب، لم أقل من الشروط، وإنما نقول ما كان من باب الأسباب. مثل ماذا؟ مثل سائر الإتلافات، سائر الإتلافات. فالقتل الخطأ إتلاف، فترتب عليه الحكم بالدية والكفارة. الضمان إتلاف الأعيان، من أتلف لغيره بيتا كأسا، حتى لو كان مخطئا، قد تسوق سيارتك ولكنك أخطأت من غير قصد، تصلح السيارة الذي أمامك. طبعا هنا ما كان من باب الأسباب للفائدة. من الفقهاء من يتوسع، وهو مشهور المذهب وإن كان الصحيح خلاف، فيرون أن بعض الأحكام هي من باب الإتلافات. فيرون عندهم مثلا أن الجماع من باب الإتلافات، فمن جامع امرأته في نهاية رمضان أو وهو محرم فسد صومه وفسد حجه، ولو لم يكن قاصدا، بمعنى أنه كان ناسيا أو مكرها، ومع ذلك يرتبون عليه الكفارة. ما علتكم؟ قالوا لأن الجماع من باب الإتلافات. شوف، من باب الإتلافات، ولذلك لا يعذرون فيه بالنسيان ولا بالإكراه ولا بالجهل حتى بالحكم. ولكن الصحيح هو الرواية الثانية، مذهبه المختار اختيار الشيخ وعليه كثير من أهل العلم، أنه يعذر في الوط في قضية إفساد الصوم به وإفساد الحج بالنسيان والإكراه، فلا يلزم به ما كفارة ولا قضاء. وضحت المسألة؟ هذا من باب الاستطراد في مسألة الإتلافات، الأسباب. الأمر الثالث، طبعا ذكرنا مثال، قلنا مثلا منها الإتلافات ومنها ملك النصاب، ملك النصاب هذا سبب لا تشترط له النية. من الأسباب انظر حلف اليمين، اليمين عندما تقول والله، والله اليمين هذا شرط فتشترط فيه النية، مش معي؟ لكن الحنث سبب، الحنث سبب فلا تشترط له النية. شخص قال والله لا أدخل بيت فلان فدخل ناسيا، كثير من أهل العلم يرى أنه تجب عليه الكفارة وإن دخل ناسيا، وإن دخل ناسيا. طبعا من أهل العلم من يرى، من لا يرى ذلك مثل اختيار الشيخ تقي الدين. لماذا قالوا؟ لأن هنا هذا من باب إيش؟ الأسباب الذي هو موجب الحنث، الدخول، أكل طعام ناسيا وهكذا. هذا الأمر متفق عليهما. المختلف فيهما أمران عند فقهاء الحنفية، أنهم يرون أن ما كان من باب الوسائل لا تشترط له النية، وما كان من باب المقاصد تشترط له النية، وهذا غير صحيح وإن كان قال به فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله. الأمر الثاني ما نقله القاضي أبو يعلى رواية في مذهب أحمد، أن الأقوال لا تشترط لها النية بينما الأفعال تشترط لها النية، وهذا أيضا غير صحيح، وإنما الأقوال والأفعال كلاهما أفعال فإنها تشترط لها النية. وضحت المسألة؟ طيب تفضل يا شيخ. ما كملت إيش؟ أربع أشياء، في خامس لم أذكره لأنه بالإمكان إدراجه تحت الأسباب. قالوا وهو ما لا يكون من فعل الآدمي، في أشياء لا يشترط لها فعل الآدمي، لا يشترط فيها فعل الآدمي. والحقيقة أن ما لا يشترط له فعل الآدمي يدخل من باب التروك، وهذا الأمر الخامس ذكره الشيخ يعني تقي الدين بعض المواضع، لكن الحقيقة أنا أظن أنه داخل في من باب الأسباب أو داخل في التروك، لو تأملت فيه ستجد أنه يدخل هنا وهنا. تفضل الشيخ. قال رحمه الله: القاعدة الثانية، ويدخل تحتها ثلاث قواعد. هنا الشيخ بدأ في القاعدة الثانية، والحقيقة أن القاعدة الثانية لم يذكرها الشيخ، وإنما ذكر القواعد المندرجة تحتها، فإنه قال القاعدة الثانية ويدخل تحتها ثلاث قواعد، لم يذكر ما هي القاعدة الثانية. وهذا الذي ذكرت لكم في بداية الدرس ما يدل على أن هذا الكتاب إما أن يكون مسودة ابتدأها ولم يتمها، أو أنها على كتاب آخر أراد أن يجعله. وبالرجوع لكلام الشيخ في كتب أخرى في رسائله الأخرى، وجدت الشيخ أنه ذكر القاعدة الأولى وبعض القاعدة الثانية مندرجة تحت قاعدة سماها الوجوب يتعلق بالاستطاعة، كذا يقول الشيخ. القاعدة الثانية تكون بهذا النص من كتاب آخر له، أن الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا وجوب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. هذا نص القاعدة التي ذكرها هو في كتابه القواعد والأصول الجامعة. أعيد مرة ثانية القاعدة الثانية. القاعدة الثانية هي أن الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، ولا محرم مع الضرورة. هذه القاعدة ذكرها الشيخ في كتابه القواعد والأصول الجامعة، ثم فرع عليها مسألة أن الضرورات تبيح المحظورات. طبعا هي تنقسم إلى قسمين: سقوط الواجب بالعجز، واستباحة المحرم عند الضرورة. سقوط الواجب بالعجز، إذا عجز عن الواجب سقط، سنتكلم عنها إن شاء الله في المشقة تجربة التيسير. والأمر الثاني أن المحرم مستباح، يعني يجوز عند ورود الضرورة. الحقيقة أن هذه القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل، وهي أن الوجوب يتعلق بالاستطاعة، في الحقيقة هي مندرجة تحت قاعدة المشقة تجربة التيسير، وسيذكرها الشيخ. هي جزء من تلك القاعدة ومتفرعة عنها، وإنما ذكرها هنا، ولذلك سنشرح ما ذكره فقط. وأما الجزء ما يتعلق بأن الواجب يسقط بالعجز عنه سنتكلم عنه إن شاء الله في المشقة تجلب التيسير. قوله لا محرم مع الضرورة، ذكر أنه تندرج تحتها ثلاث قواعد، والحقيقة أن هذه القواعد التي تندرج عنها قواعد مهمة، ويتفرع عليها من المسائل الشيء الكثير، ومعرفة ضبط هذه القواعد الثلاث مهم جدا، وخاصة لطالب العلم الذي يتصدر للفتوى، وللداعية أيضا، فإن الداعية عندما يتعامل مع الناس يحتاج إلى معرفة قواعد الضرورة وما في حكمها. نعم تفضل يا شيخ. أحدها الضرورات تبيح المحظورات، أي إذا اضطر المكلف لفعل محرم بأن خاف على نفسه إن لم يفعله الضرر أو التلف فإنه يباح له فعله. طيب نقف هنا. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وهذه القاعدة متفق عليها بين علماء المسلمين بلا خلاف أن الضرورات تبيح المحظورات، وقد نص الله عز وجل عليها في كتابه في قوله سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن فما اضطر إليه الشخص مما هو محرم يصبح حلالا في حقه، يصبح حلالا في حقه، وهذه القاعدة منصوص عليها في كتاب الله عز وجل وأجمع عليها علماء المسلمين بلا خلاف. وإنما معنى تقريبا 3 مسائل أو 4 مهمة جدا لا بد من معرفتها، وهي من دقيق المسائل. المسألة الأولى: ما معنى الضرورة؟ ما المراد بالضرورة؟ وما الذي يقابلها؟ ما هو الذي يكون أمام الضرورة؟ عندما تريد أن تعرف الشيء لا بد أن تعرف ما الذي يقابله، وبضدها تتميز الأشياء. الضرورة عرفها الشيخ بأنه اضطرار المكلف، يعني آدمي، لفعل محرم إن خاف على نفسه إن لم يفعله الضرر أو التلف. معنى هذا الكلام أعيده بصيغة مختصرة قد تكون يعني فيها حث يعني إلغاء لبعض الكلام الذي يكون مؤكدا لبعض، أن نقول الضرورة هي ما يكون سببا، هي ما يكون سببا لفوات أحد المصالح الضرورية إن لم تراعى هذه الضرورة. أعيد التعريف مرة أخرى: الضرورة هي ما يكون سببا لفوات أحد المصالح الضرورية إن لم تراعى الضرورة. طبعا إن لم تراعى، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هذه الضرورة إن لم تراعى بانتهاك المحرم واستباحته، ما نقول انتهاك، نقول استباحة المحرم لأنه أصبح مباحا، فإنه يترتب عليها فوات مصلحة من المصالح الضرورية. وبعض الفقهاء يتكلم فعد المصالح الضرورية 5: الدين والعقل والمال والعرض والنفس. وبعضهم يقول إنها ليست محصورة في هذه 5، بل هي أكثر، وتكلمنا عنها في درس المقاصد في السنة التي مضت. هذه المصالح لنمشي على طريقة كثير من الفقهاء عندما قالوا إنها 5، إذا ترتب عليه فوات أحد هذه الأمور 5 فالذي يذهبه يسمى ضرورة. إذا ترتب عليه موت الشخص أو عضو من أعضائه فإن ما يذهبه يسمى ضرورة، أو فوات عقله أو فوات ماله أو فوات دينه. طيب إذن عرفنا الآن معنى الضرورة. ما الذي يقابل الضرورة؟ يقابل الضرورة 2 أمران: الحاجة وما ليس بضرورة ولا بحاجة. الحاجة ما هي؟ نفس الضرورة، هو ما يكون سببا للمشقة والحرج إن لم تراعى، لكن لا يفوت أحد المقاصد والمصالح الضرورية، يكون في حرج فقط على الشخص، حرج خارج عن العادة، فهو أقل من الضرورة. ومعرفة الفرق بين الضرورة والحاجة مهم، سنتكلم عنه إن شاء الله في القاعدة الثانية. الأمر الثالث: إن لم يكن هناك حرج خارج عن العادة فنقول هذه ليست بضرورة ولا بحاجة، فلا يستباح لها أي محرم من المحرمات. إذن عرفنا المسألة الأولى وهي ما معنى الضرورة. الضرورة هي التي ترتب عليها إن لم تراعى فوات أحد المصالح الضرورية. ما هو موجب الضرورة؟ موجب الضرورة يعني ما هو الذي يكون سبب للضرورة؟ ذكر بعض الفقهاء من باب ما ورد في كتاب الله عز وجل أن موجب الضرورة 1 أمرين، قالوا هي التي وردت في كتاب الله عز وجل. وهذا الكلام ذكره أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير الجامع، وذكره الفخر الرازي أيضا في تفسيره، فقالوا إن موجب الضرورة إما الجوع، لأن الله عز وجل أباح للجائع المضطر أن يأكل من الميتة، والأمر الثاني الإكراه، لأن الله عز وجل أباح للمكره أن يتكلم بكلمة الكفر، أن يتكلم بكلمة الكفر، فقالوا إن الموجب 1 من هذين الاثنين فقط. فهم وقفوا عندما ورد في النص. وزاد بعض المفسرين وهو أبو بكر بن العربي صاحب أحكام القرآن أمرا ثالثا فقال هو الفقر الشديد، ونص على أن هذه هي الأمور التي تكون موجبة للضرورة، إما الجوع أو الفقر أو الإكراه. والذي عليه كثير من المحققين كالشاطبي والشيخ تقي الدين وغير كثير من المحققين، وهو الذي استقر عليه الآن كلام جميع الفقهاء المعاصرين، أن موجب الضرورة ليس هذه الأمور الثلاثة بل قد يكون غيرها، بل كل ما أتلف أدى إلى استباحة المال بالكلية أو النفس أو الأمور الخمسة هذه ذكرناها قبل قليل فإنه يكون ضرورة. طيب المسألة الثالثة، ونحن ما زلنا الآن في معنى الضرورة، ذكرنا تعريفها وما يقابلها وذكرنا موجبها، والصحيح أنه ليس كما نص بعضهم أنه محصور في اثنين أو ثلاثة بل هو أكثر. الأمر الثالث وهو مهم جدا جدا هذا الأمر الثالث، وهو قضية ما شروط الضرورة التي تترتب عليها الأحكام التي سنذكرها بعد قليل. ما هي شروط الضرورة؟ نقول إن للضرورة شروط كثيرة، ولكن سأذكر ثلاثة شروط لأن هذه الشروط الثلاثة من أهم الشروط التي ذكرت للضرورة. الشرط الأول أننا لا نحكم على الوصف أنه ضرورة إلا إذا كان قائما، وأما إن لم يكن قائما بمعنى أن يكون منتظرا أو أن يكون متوقعا ليس مجزوما به فإنه لا يكون ضرورة، قد يكون حاجة أو لا يكون، ليس بضرورة وليس بحاجة بكلية. مثال ذلك الله عز وجل، نمثل بما في كتاب الله عز وجل ثم أذكر لكم الفروع الفقهية بعد ذلك. الله عز وجل أباح للمضطر أن يأكل الميتة، أليس كذلك؟ متى يجوز للمرء أن يأكل الميتة؟ قالوا يجوز له أن يأكل الميتة إذا خشي على نفسه التلف. طيب لو أن شخصا أمامه طريق مدة يوم كامل وهو الآن ليس محتاجا للأكل، فقال عندي 12 ساعة أمامي أو 24 ساعة قد لا أجد أمامي في الطريق أكل، سوف آكل من الآن الميتة، نقول بلا إشكال أنه ما يجوز بلا خلاف. لماذا؟ لأن هذا متوقع ومنتظر. الإكراه مثله، لو أن شخصا لم يكره على كلمة الكفر ولكن قال قد يأتيني فلان أو سيأتيني غدا فلان فلأبادر من الآن وآتي بكلمة الكفر، نقول ما يجوز إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أي في هذه الوقت. فلا يجوز في الضرورة التي يستباح لها المحرم إلا أن تكون الضرورة قائمة، يجب أن تكون قائمة موجودة في نفس اللحظة. طبعا الشرط واضح، انظر كثير من خلاف الفقهاء الموجود في كتب الفقه محله ليس المنازعة في القاعدة والمناط، وإنما المنازعة في تنزيل هذه المسألة على هذه القاعدة. القاعدة ذكرت لكم متفق عليها، لكن انظر صورة فيها خلاف، وأريد أن أشرح لكم وجه من قال بالحرمة، وأريد منكم أنتم أن تردوا على هذا القول. بعض الفقهاء يقول من كان في طريق فوجد ميتة وخشي الهلاك، شوف وخشي الهلاك ليس الآن، خشي الهلاك بعد يوم، فلا يجوز له أن يحمل معه الميتة، ما يحطها في كيس ويشيلها معه كذا ينصون. ما السبب؟ القاعدة، قالوا لأن الضرورة هنا إيش؟ متوقعة مستقبلية ليست الآن، فلا يجوز لك أن تستبيح المحرم. أنا أقول هذا القول غير صح، أعيد. طيب لا خلنا نعيد ثم نعود للإجابة يا شيخ. أقول لكم مرة أخرى وهذا يجب أن نعرفها لمن أراد أن يتعامل مع المسائل الفقهية، الخلاف بين الفقهاء قد يكون في ذات القاعدة الفقهية، وأنا أشرت لها في بداية الحديث، قد تكون القاعدة مختلف فيها وقد تكون القاعدة متفق عليها، ولكن الخلاف سببه التنزيل، هل هذه الصورة داخلة في هذه القاعدة أم ليست داخلة فيها في تحقيق المناط، هل هي داخلة أم ليست بقاعدة، يعني تخريج المناط وتنقيحه انتهينا اتفقنا عليه بتخريج المناط الذي هو تقعيد القاعدة، تحقيق المناط هل هذه الصورة داخلة في القاعدة أم ليست داخلة يسمى تحقيق المناط، هذا هو سبب الخلاف. انظر القاعدة، القاعدة متفق عليها ماذا؟ الضرورة هي ما كان في المستقبل أم الآن؟ ما كان حالا، فما كان في المستقبل ما يسمى ضرورة، قد يسمى حاجة، قد لا يسمى لا ضرورة ولا حاجة. صورة متفق عليها، لا يجوز للشخص أن يأكل قبل حاجته، لأن في المستقبل مظنون، قد يوجد وقد لا يوجد، ليست قائمة. ذكر بعض الفقهاء فرعا آخر فقالوا لو أن الشخص خشي على نفسه الهلاك بعد يوم، بعد 12 ساعة الجوع وليس عنده ما يأكل، ولكنه وجد ميتة، طبعا لا يجوز الآن أن يأكل لأن بعد 12 ساعة الجوع، أنا أمثل ب 12 ساعة. بعض الفقهاء يقول لا يجوز لك أن تحمل هذه الميتة في كيس، لا يجوز أن تحملها معك وأنت تمشي في الطريق. ما السبب؟ قالوا لأن الضرورة هنا ليست في قائمة، فهنا استبحت المحرم، استبحت المحرم بأمر ليس بقائم. هذا كلامهم، أنا أقول هذا غير صحيح من القاعدة نفسها، لا تخرج من قاعدة أخرى، من القاعدة نفسها. قل لي إن هذا الفرع غير مندرج في هذه القاعدة، كيف؟ سم عبد الله أو خل يا عبد الله سم. نعم، أن المحرم هو الأكل وليس الحمل، المحرم هو الأكل، الحمل ليس محرما. أنتم تقولون يعني حمله يؤدي إلى الأكل، لا، المحرم إنما هو ماذا؟ الأكل. وذلك نقول إذا خشي على نفسه من باب الظن فيجوز له أن يحمله معه، ما في إشكال، حمله يجوز. وضحت المسألة؟ طيب، إذن عرفنا الشرط الأول وهو ماذا؟ للضرورة يجب أن تكون قائمة، بمعنى أنها قائمة ليست مظنونة، يعني سوف تكون، وليست مستقبلية. طيب، من تطبيقات هذا الأمر يعني أعطيكم مثال معاصر في ذهني. المرأة عندما تكون حاملا فباتفاق أهل العلم أنها إذا بلغ الحمل 120 يوم لا يجوز إسقاطه، باتفاق أهل العلم بلا خلاف، والذي عليه المجامع العلمية الآن أخذوا بقول بعض أهل العلم أظن المالكية وغيرهم أنه لا يجوز إسقاط الحمل من حين أن يكون نطفة، من حين أن يكون عمره يوم واحد. طيب، لنأتي في المسألة المتفق عليها 120 يوم، لا يجوز المرأة أن تسقط حملها، لا يجوز أن تسقط حملها بعد 3 أشهر 4 أشهر. طيب، متى يجوز إسقاطه؟ قالوا في حالة واحدة، إذا كان في هذا الحمل ضرر على الأم يؤدي إلى وفاتها فيجوز إسقاطه، لأن الجنين، شوف، لأن الجنين حياته مظنونة والأم حياتها مستيقنة، فحفظ حياة الأم أولى من حفظ حياة الجنين، فيجوز إسقاطه، فهنا ضرورة، قتلت نفسا، قتلت نفس جنين، لكن للضرورة. ما هي الضرورة؟ حفظ حياة الأم، يجب إسقاط الولد، يجب إسقاطه. طيب، انظر هنا، لو أن هذه الضرورة ليست بقائمة، بأن كان الطبيب المداوي أو الطبيب المداوي للمرأة تقول احتمال أن يكون هذا الحمل يضرك، احتمال، ليست قائمة الآن، الضرر قائم الآن لكنه احتمال، يعني محتمل بين الوجود والعدم، فنقول هنا لا يجوز الإسقاط، بل لابد أن يكون الضرر قائم الآن، أثره بين على أمه، فنقول هنا يجوز إذن إسقاط الحمل. طيب، الشرط الثاني أنه لا بد أن يتعين فعل المحظور نفسه، لا بد أن يتعين، ليس له بديل آخر، يتعين ذات المحظور، يتعين الأكل من الميتة، يتعين فعل هذا الشيء بعينه مما أكره عليه الشخص، يتعين فعله، ليس له غير هذا الشيء. إذن هذا الشرط، ويقابل هذا الشرط لو كان الشخص لا يتعين عليه هذا الشيء بل يجوز له فعل هذا الأمر الذي استبيح به المحرم ويجوز له غيره، ففي هذه الحالة نقول إن هذا لا يسمى اضطرارا، لا يسمى اضطرارا، هذا واحد. وفي مثله وسنتكلم عنه إن شاء الله في الحاجة، لو كان محتاجا إليه في صورة من صوره وليس إلى عينه، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في الحاجة. الشرط الثالث وهو الأخير أنهم يقولون إن أن يكون الأخذ باستباحة المحرم مقطوع بنفعه أو بالمصلحة فيه أو قريب من المقطوع، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، يلزم أن يكون مقطوع به، مقطوع بنفعه، وإن لم يكن مقطوعا بنفعه وإنما متردد، قد يوجد يكون نافع وقد لا يكون نافعا، فإنه في هذه الحالة لا يسمى اضطرارا، لا يسمى اضطرار. أضرب لكم مثالا قديما أو مثالين كلاهما ذكرها الفقهاء. المثال الأول قالوا العطشان، عندما يكون عطشانا ويخشى على نفسه التلف فلا يجوز له أن يشرب الخمر، لأن الخمر لا, لا, لا, لا, لا تدفع العطش وإنما تزيد العطش، تزيد العطش، فذلك يقول هنا لا تدفع، بخلاف الغصة فيجوز شرب الخمر لدفع الغصة لأنه متيقن أو قريب من التيقن أن الخمر تدفع، كل سائل يدفع الغصة التي تكون في الحلق، فهو متيقن نفعه أو قريب من المتيقن. هذه الصورة. انظر المسألة الثانية وهذه دقيقة جدا. كثير من أهل العلم يقول إن التداوي نتيجته ليست مضمونة، التداوي نتيجته ليست مضمونة، وبناء على ذلك فيقولون إن التداوي لا يكون ضرورة البتة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. هذا الحديث أشكل على كثير من أهل العلم. ما وجه إشكاله؟ أن الضرورة تبيح المحرم، طيب الرسول نهى عن التداوي بالحرام، ماشي معي؟ وضح معي إشكال في الحديث. الرسول نهى عن التداوي بالحرام مع أن أن أن أن الضرورة تبيح كل محرم، فلماذا نقول إن التداوي لا يجوز بالحرام وغيره من الضرورات تجوز؟ من أهل العلم من يقول، وهذا كلام الشيخ تقي الدين في الفتاوى الكبرى، يقول لأن التداوي ماذا قلت قبل قليل ليس متيقن، نتيجته ليست متيقنة وإنما هي مظنونة، وإنما هي مظنونة، وبما أنها مظنونة وليست متيقنة إذن ماذا؟ إذن ليس من الضرورة وإنما هو من الحاجات. سنتكلم متى يستباح المحرم في الحاجات. هناك من الأدوية ما يجوز به التداوي وإن كان محرما لأنه حاجي، أما الأكل فلا يجوز، سنشيرها إن شاء الله القاعدة الثانية. وينبني على هذه القاعدة ما سأذكر لكم بعد قليل، أن ما كان من باب الضرورة فيجب فعله، يجب فعله، وذلك يقولون يعني حكي اتفاق وإن كان أظن ذكر بمفلح خلافا، حكي اتفاق أن التداوي لا يجب لشخص أن يتداوى، ما يجب عليه أن يتداوى. نستفيد من هذا أن التداوي مظنون وذاك لا يجب، ونستفيد من ذلك ماذا؟ أن التداوي ليس من الضرورات، لأن الصحيح أن فعل الضرورة هو واجب وليس رخصة مخير فيها. وضحت المسألة أم ليست واضحة؟ الشرط الثالث، الشرط الثالث واضح؟ الشرط الثالث هو أن يكون هذا الأمر الذي استبيح ماذا؟ مقطوع أو قريب من المقطوع، القطعيات يعني قد تكون قليلة جدا، قريب من المقطوع يغلب على الظن جدا نفعه. وذكرت لكم أمثلة ومنها التداوي، فالتداوي لكي نجمع بين الحديث وبين الآية في أن الضرورة تبيح المحظور، نقول إن التداوي ليس من الضرورات لأنه ليس مقطوعا بفائدته، فلا يستباح له المحرم، فلا يجوز مطلقا شرب الخمر، مطلقا لا يجوز شرب الخمر لأجل التداوي، مطلقا لا يجوز أكل لحم الخنزير لأجل التداوي، مطلقا لا يجوز شرب الدم، بعض الناس يتداوى بالدم، حتى بعض الناس عندهم دواء الشعب عند الناس يقوله دم مدري إيش بعض الحيوانات، لكل بلد حيوان، لا يجوز. طيب سأذكر لكم مسألتين. المسألة الأولى، ما رأيكم في قصة العرانيين الذين كانت أجسامهم ضعيفة، قد ضعفت أجسامهم، فداواهم النبي صلى الله عليه وسلم ببول الإبل، بول الإبل، والبول نجس والنجس حرام تناوله، فلا يستباح التداوي بالحرام، ما رأيكم؟ سمي شيخي، سم. نعم، هذا الحديث مع اللي هو بول تداوي العرانيين ببول الإبل مع حديث ولا تتداووا بحرام سبب مشكلة لبعض الفقهاء، ولكن طريقة فقهاء الحديث بالخصوص أنهم يقولون إن مأكول اللحم بوله طاهر، إذن هذا الحديث لا معارضة بينه وبين الحديث الآخر، بوله طاهر فليس محرما، ليس محرما. وضحت المسألة؟ طيب انظر المسألة الثانية، بول مأكول اللحم وروثه طاهر، لو صليت أنت وفوق رأسك حمامة وذرق الحمام عليك، سقط عليك بعض أذى، يجوز أن تصلي وهو على رأسك،

فإن بعض المحرمات أشد من بعض، فمن المحرمات ما لا يستباح بالكلية، ومنه ما يستباح، ومنه ما يستباح يجوز، يعني ليس عليك إثم ولكن يبقى حق الآدميين فيه. نأتي بالنوع الأول وهو ما لا يستباح، ما لا يجوز لأي ضرورة كائنة ما كانت، ما يجوز فعله أبدا. قالوا وهو أكبر الذنوب، وتعلمون أن أكبر الذنوب ثلاثة كما في سورة الفرقان، هذه أكبر الذنوب، لا يجوز حتى عند الضرورة استباحتها. ما هي أكبر الذنوب؟ الشرك وهو الكفر بالله عز وجل، والقتل، والزنا. هذه الأمور الثلاثة لا يجوز استباحتها للضرورة، حتى للضرورة، لأنها من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب جرما. فلا يجوز لشخص أن يكفر بالله ولو أكره. الذي يجوز ماذا؟ التلفظ، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. التلفظ شيء، وأما الكفر في ذاته ما يجوز، هذا واحد. ولذلك لما نقول هناك نية القصد، هناك يكون في التلفظ هو قصد لماذا؟ لللفظ اللي هو الفعل دون قصد النتيجة. أما من قصد النتيجة ما يجوز، هنا ما يجوز أن تقصد النتيجة. القتل ما يجوز مطلقا، مهما اضطررت أن تقتل مسلما أو معصوم الدم، مسلم أو غير مسلم، من معصوم الدم ما يجوز، ما يجوز مطلقا. مثل ماذا يكون مضطر؟ مثل شخص جاءه شخص قال سأقتلك إن لم تقتل زيدا، سأقتلك إن لم تقتل زيدا، هل يجوز له أن يقتل زيدا؟ ما يجوز، نفسك ليست أولى من نفس زيد. ولو كنت أنت يعني عالم، لو كنت تقي وذاك ليس بتقي، ما يجوز أن تقتل، حرام، لربما كان ذاك أقرب وأحب إلى الله عز وجل منك، ما يجوز. ويترتب عليه جميع الآثار من الدية، من القصاص، عفوا لا دية هنا، من القصاص ومن الإثم عند الله عز وجل وسائر الأمور، ما يعذر فيه لا إثما ولا يعني أحكاما دنيوية. طيب شخص مثلا، خلنا أعطيكم مثال يذكر صحيح أم ليس بصحيح. رجل كان جائعا جدا فقال سوف أقتل فلانا لآكل لحمه، أو أقتل فلانا لآخذ ماله، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن ليست نفسك، اضطرارك أولى من الثاني. طبعا هذا لا يمكن يتصور، ما يمكن يتصور. طبعا ويتعلق بالقتل في قاعدة عند الفقهاء أن للبعض حكم الكل، قطع اليد حكمه كقتل النفس، التمثيل بالمسلم كقتله، تمثيل بالمسلم يعني التمثيل كالقتل، فقطع اليد لا يجوز استباحة بأي وسيلة من الوسائل مطلقا لأنها لها حكم الأصل. الأمر الثالث ما هو؟ الزنا. فكثير من أهل العلم، هذه المسألة فيها خلاف، الزنا، الزنا يقولون الرجل دون المرأة، لأن المرأة يعني تفقد الاختيار بالكلية، ليس إكراها بل تصبح إكراها ملجئا، لكن بالنسبة للرجل يقول لا يعذر بالإكراه، لا ضرورة في الزنا، وهو مشهور المذهب. فيقولون إن الزنا من زنى ولو مكرها، ولو زنى ولو قال أنا مضطر أكاد أن أهلك إن لم أقع في الحرام، نقول هناك بديل، الزواج مباح، وبديل من باب الحاجات سنتكلم عنها بعد قليل، وهو الاستمناء يجوز في هذه الحالة، فهو من باب الحاجة سنتكلم عنها إن شاء الله عند الحاجات، أن الحاجات أخف يستباح لها الأقل، ما يجوز مطلقا ويقام عليه الحد. ولذلك يقول من أكره على الزنا أقيم عليه الحد، هذا مشهور مذهب وقول عدد من أهل العلم. وقال بعض أهل العلم لا، إن الزنا يقبل فيه الإكراه أو يعذر فيه بالإكراه. طبعا لهم تعليلات، يعني ليس هذا محل شرح تعليلاتهم في الزنا بخصوصه. إذن النوع الأول من المحرمات التي لا تستباح بالإكراه أمران باتفاق، وهما الشرك بالله والقتل، والأمر الثالث عند بعض أهل العلم وهو الزنا، وهو الزنا. طيب سم المرأة لا، هي يعني فقدت الاختيار، أصبح يعني إكراه ملجئ، يعني أما الرجل لا يقع عليه الإكراه الملجئ تماما، ما يقع عليه الإكراه الملجئ، ففي نوع اختيار، له نوع اختيار، هم يقول لا ينتشر وهو مكره كامل الاختيار كامل الإكراه. المرأة لا، معذورة زي الاغتصابات بالضبط، لا يقام عليه الحد باتفاق أهل العلم. طيب الأمر الثاني من المحرمات، المحرمات التي ينتفي فيها الإثم عند الاضطرار ولكن يبقى حق الآدميين بالتعويض، يبقى حق الآدميين، وهو كل ما كان فيه حق آدمي، كل ما كان في حق آدم. من كان جائعا فاحتاج لمال امرئ مسلم فيجوز له أن يأكل منه، لكن يغرمه إذا كان عنده ما يغرم به، يغرمه له. من اضطر أن يذبح شاة لمسلم لضرورة أو إكراه أو نحو ذلك، فنقول يأخذها ويغرم بدالها شيئا آخر. من أكره بالقوة إلا تكسر زجاجة بيت فلان، يجب أن تكسر زجاجة بيت فلان، فنقول يعني هو ليس عليه إثم، لكن يجب عليه غرام غرم ما أتلفه، غرم ما أتلفه من المتلفات. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ما كان غير هذين الأمرين ليس فيه حق لآدمي وليس من الأمور الثلاثة العظيمة، فإنه يستباح المحرم للضرورة. يجوز للشخص أن يأكل الميتة، يجوز أن يستخدم مثلا الذهب والفضة علاجا كأنف ونحو ذلك، وهكذا من الأمور الكثيرة جدا للضرورات. طيب، يبقى عندنا مسألة الضرورة العامة سنتكلم عنها في محلها إن شاء الله. تفضل يا شيخ. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذه الأدلة الثلاثة هي أدلة هذه القاعدة من كتاب الله عز وجل، وفي غيرها من الأدلة كثيرة، مثل قول الله عز وجل مثلا في سورة المائدة: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وغير ذلك من الأدلة المتواترة معنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن الضرورة تبيح للشخص فعل المحذور. والدليل الثاني قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا يدلنا على أن هذه القاعدة مندرجة في قاعدة أن المشقة تجلب التيسير، إذ تلك القاعدة إنما دليلها هذه الآية. ويدخل تحت هذه القاعدة من الصور ما لا حصر له. نعم، هذه يقول الشيخ أن هذه القاعدة صورها كثيرة جدا، ولذلك مهم جدا لطالب العلم والداعي عموما أن يعرف ما هي الضرورات وما هي شروطها التي يستباح لها المحرم، لأنه ربما يتولد من هذه الصور الشيء الكثير. وذلك كأكل الميتة وشرب الماء النجس ونحوه عند الضرورة فإنه يجوز. نعم، بالنسبة لأكل الميتة في كتاب الله عز وجل ومثلنا بها قبل قليل كثيرا. الأمر الثاني، شرب الماء النجس. شرب الماء النجس، هناك قاعدة عند أهل العلم فقهية سأذكرها لكم، يعني هي بس لفهم هذه المسألة. عندهم قاعدة أن كل نجس يحرم أكله أو تناوله شربا أو أكلا، وهل العكس صحيح أم ليس بصحيح؟ ليش أتيت السؤال؟ كثير من الذين يكتبون في القواعد الفقهية إذا جاءك إذا صاغ لك القاعدة على هيئة سؤال فمعناها أن القاعدة مختلف فيها، مثل المنشريسي ومثل قبل المازري وغيره، إذا صاغوا القاعدة على هيئة سؤال فمعناها أنه مختلف فيها. عندما نقول إن كل نجس يحرم تناوله إذا متفق عليها، قاعدة متفق عليها، وهل كل ما يحرم تناوله نجس؟ هذا مختلف فيه، مختلف فيه. ولذلك بعض أهل العلم جعل بعض الأشياء من النجاسات بناء على أنه يحرم أكلها، يحرم أكلها، فقالوا إن الميتة نجسة كلها لأنه يحرم أكلها. والصحيح لا، لا يلزم من عدم من حرمة الأكل النجاسة. نبدأ في كلام الشيخ أن كل نجس يحرم أكله سواء كان ماء أو غير ذلك. والنجاسات تعرفون أربع، وهو الدم، وما في حكم الدم، والميتة في حكم الدم. الأمر الثاني، خلنا نبدأ كيف أصبحت الميتة في حكم الدم. أنا ما أحب أتكلم في الفقه كثيرا لأن سيأخذ منا وقت. كيف كانت الميتة في حكم الدم؟ لأننا نقول إن أجزاء الميتة ثلاثة أقسام: قسم لا دم فيه ينفصل، مثل الشعر، مثل الريش، مثل القرون، فهذه طاهرة من الحي والميتة، الميتة فيجوز يعني قصها من الميتة والانتفاع بها. وجزء من أجزاء الميتة قد خالطها الدم، مثل الأحشاء واللحم والشحم، خالطه الدم العروق فيه، ودم الميتة نجس. أما المذكات فقد خرج دمها والباقي معفو عنه فيصبح نجسا، هذا اللحم والشحم نجس. القسم الثالث الذي يكون مقاربا للدم، مقارب للدم لكن ليس هو الدم، مثل الجلد. الجلد فنظرا لمقاربته للحم فإنه نجس إلا أن يدبغ، فإذا دبغ طهر. إذن الميتة إنما حكمنا بنجاستها لأجل الدم الذي فيها، ليس لذاتها، ليس لذاتها، فليس الميتة نجسة لذاتها، وإنما للدم، وقسمنا أقسامها إلى ثلاثة أقسام. الأمر الثاني من النجسات عندهم قالوا العذرة التي تكون من الآدمي أو من غير مأكول الدم، من غير مأكول اللحم، فإنه يكون نجسا. الأمر الثالث عندهم أن بناء على القاعدة من يرى أن كل محرم الأكل فهو نجس، قالوا كل الحيوانات التي لا يجوز أكلها فإنها نجسة، والصحيح أنها ليست نجسة، وإنما النجس الدم الذي فيها فقط هو الذي يحرم تناوله. الأمر الرابع قالوا المتولد من النجاسات فإنه يكون نجسا، مثل الحشرات التي تتولد من النجاسات، أما الحشرات التي لا تتولد من النجاسات فإنها تكون طاهرة. هي كلها راجعة لمعنى واحد. طيب، هذه الأمور النجسة يحرم أكلها إلا في حالة واحدة عندما يضطر الشخص إليها اضطرارا. وكان عمل كثير المتواضع في الصلاة مع الضرورة، مع الضرورة فإنه لا يبطلها. نعم، شوف العمل الكثير في الصلاة نوعان، نوع يكون لضرورة ونوع يكون لحاجة. أما النوع الذي يكون لضرورة فإنه ولو كان كثيرا جدا فإنه لا يبطل الصلاة. ومثاله قالوا حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل العقرب والمرء في صلاته، فهذه بالضرورة لأنها مؤذية وقد أمر بقتلها، والعقرب كما يعلم الجميع أنها مؤذية في نفسها وضررها متحقق، إن لم تكن مؤذية لك فمن بجانبك من مصل أو نائم ونحو ذلك، فلذلك يتحرك المرء لأجلها. من الضرورة إنقاذ الغريق، فالمرء يتحرك في أثناء صلاته لإنقاذ غريق أو نار ونحو ذلك ولا تبطل صلاته. فهنا الضرورة أباحت الحركة الكثيرة التي تبطلها لو لم تكن لضرورة. الحاجة أقل، سنتكلم عنها في القاعدة الثانية، تجيز الحركة لكن أقل، تجيز الحركة لكن أقل. ولذلك التفات الصلاة مكروه، مكروه التفات الصلاة. إنما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم ينقص الله به الأجر. ولكن عندما يكون التفات لحاجة فإنه يدوز، عندما يكون معك طفل تحمله يدوز لأجل الحاجة ليس للضرورة حاجة، فتكون الحركة يسيرة ونحو ذلك. نعم. وكذلك محظورات الإحرام إذا اضطر إليها المحرم جاز له فعلها لكن تلزمه الفدية. نعم، محظورات الإحرام مثل ماذا؟ مثل قص الشعر أو حلقه، ومثل لبس الثوب لمن يكون متأذيا، أو لبس المخيط كما قال إبراهيم النخعي، ومثل غير ذلك من المحظورات. هذه المحظورات من فعلها مضطرا إليها ومحتاجا إليها فإننا نقول إنه لا إثم عليه من حيث الإثم، لكن يقولون تجب عليه الكفارة. أنا أريد شخص يقول لي بناء على الكلام الذي قلته لا تخرج عن ما قلت، لماذا اليوم قلته، لماذا تجب الكفارة مع وجود الاضطرار؟ نعم، لأنهم يرون أنها من باب الإتلافات، والله عز وجل رخص لمن كان به أذى من رأسه أن يحلق، ولكن جعل له جزاء من فدية صيام أو صدقة أو نسك، كما في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي رأسه قمل فقال لعله يؤذيك هوامك. فيقولون هذا من باب إيش؟ من باب الضرورة، من باب الضرورة، فأجاز له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلق رأسه، لكن أتاه أجعل عليه الفدى وهو الكفارة أحد ثلاثة أمور، لأنه من باب الإتلافات. نعم. وكذلك نكاح الحر للأمة لا يجوز إلا مع خوف العنة وعدم الطول. نعم، الحر لا يجوز له أن ينكح أمة مملوكة، وإنما يجوز له أمران، إما أن يجوز له فداء، إما أن يتزوج حرة، أو أن يتسرى بأمة، يعني يشتري هو الأمة ويتسرى بها، ويتسرى بها. الذي يحرم على الحر أن يتزوج أمة. كيف يتزوج؟ أن يذهب لأمة عند سيدها الذي يملكها. طبعا الآن لا يوجد في العالم كله لا يوجد رق، وأنا أكرر هذا المثل، لا يوجد رق، وهذا الرق وإن كان انتفى من قرار أمم المتحدة من تقريبا 60 سنة أو 50 سنة، إلا أنه على الحقيقة منفي من أكثر من 500 سنة. فقد ذكر ابن حجر الهيثمي فقهاء الشافعية في عصره وقد كان بين القرن 9 والعاشر أن الرق في زمانه كله محرم، فإن أسباب الرق التي أجازها الشرع 3 كلها قد انتفت، وهو ما كان من رق الجاهلية وما تولد عنه وما كان بسبب حرب مع كفار. يقول ولم يجد شيء من ذلك، ولدي ما كان من حرب بين الكفار ولي الأمر مخير بين 3، بين المن والفداء والاسترقاق. ابن حجر في ذلك الوقت يقول كل رقيق في زماننا، ابن حجر الهيثمي الشافعي يقول كل رقيق في زماننا إنما سبب رقه محرم، كأن يكون سرقة أو غير ذلك. فالرق قد انقطع منذ زمن طويل جدا، ولذلك كان المتورعون منذ قرون كثيرة يتورعون عن الشراء وعن التسري، قالوا لأن في الرق أو أن سبب الرق مشكوك فيه. كثير من العلم مذكور في تراجمهم من أكثر من 100 سنة ينفرعون من التسري، قالوا لأن ماذا مشكوك في سببه. الزواج من الأمة ما معناه وإن لم يكن موجودا الآن؟ هو أن يذهب الشخص لرجل عنده أمة فيقول زوجني أمتك. قد يكون تزوج الأمة أرخص من الحرة، الحرة تحتاج إلى مهر وبيت، الأمة ما تحتاج، بالعكس سيدها مستفيد. ما الذي يستفيد سيدها؟ أن الأمة إذا أنجبت ولدا أو بنتا طبعا يكون حر العبد، يكون عبدا ملكا لسيدها، فهو مستفيد، لأن القاعدة أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق وفي الولاء أيضا إذا كان حر، وذلك الأم ولاؤها يجر الولاء الأب، ويتبع أباه نسبا، يتبع أباه نسبا، ويتبع خيرهما دينا، يتبع خيرهما دينا. مثال يتبع خيرهما دينا، قد تستغرب من هذه المسألة، هذا رئيس الأرجنتين واحد هو نصراني وزوجته مسلمة، لما مات ابنه وكان ابنه دون البلوغ، ابن 13 عاما، نحكم بإسلامه أم بعدم إسلامه؟ نحكم بإسلامه، ولذلك ذكر في مقابر المسلمين الأرجنتين، لأن أمه مسلمة وإن كان أبوه ليس بمسلم، رئيس الوزراء الأرجنتين، فهو يتبع خيرهما دينا دون البلوغ، نحكم بأنه حكم مسلم. وهكذا طبعا الزواج غير صحيح، لكن جاء الولد، جاء الولد. طيب إذن هو مستفيد. الشرع لماذا حرم زواج الحر من الأمة؟ لماذا حرم؟ لأنه يترتب عليه أن يكون ابنه رقيقا، فذلك حرام، ما يجوز إلا عند فقد الطول. إذا لم يجد شخص طولا أن يدر نكاح حرة أو تسري فيجوز له نكاح الأمة، أي عند الضرورة، عند الضرورة. نعم. ومن اضطر إلى مال الغير من طعام أو غيره جاز له تناوله من غير إذن صاحبه ولا رضاه إلا مع اضطرار صاحبه، فلا يزال الضار بالضرر. نعم، هذه المسألة فيها صورتان. الصورة الأولى أن يضطر الشخص إلى طعام غيره وغيره أيضا محتاج لهذا الطعام، بمعنى أنه إذا أكل الأول هذا الطعام سيتلف الثاني، فهنا نقول هذا من النوع الأول الذي لا يبيح الاضطرار فيه استباحة المحرم. لما؟ لأن استباحة المحرم تؤدي إلى قتل مسلم آخر، قتل مسلم تؤدي إلى القتل وفاته، فلا يستباح، ما يجوز لك أن تأكل طعام الآخر، لأن هذا الطعام هو إن لم يأكله هو مات، فلا يجوز. الحالة الثانية أن يكون هذا الطعام فاضلا عن حاجته، فاضلا عن حاجته، زائد عن حاجته، فهنا نقول يعتبر هذا من النوع الثاني، من النوع الثاني، فيجوز لك أكله ولو من غير إذنه، ولو من غير إذنه، ولكن يلزمك ماذا؟ الضمان، بدل قيمة إذا كان عندك مال. طيب أعطيكم مسألة كي نفهم. الذي يدخل مزرعة أو يأتي عند أناس ضيافة فيأبون أن يضيفوه، إذا أكل من مالي من أخذ من هذه المزرعة نار من غير حامل، ليس حاملا في ثوبه شيء، أكل فقط، أخذ ثمرة وأكلها، أو وجد شيئا عندهم فأكلهم غير إذنهم، هل يلزمهم ضمان هنا أم لا؟ ما يلزمهم، لأن له حقا. فإن في الشرع للمار عابر السبيل حق أن يأكل من كل حديقة يدخل منها، لكن لا يحمل معه شيء، يأكل فقط لكن لا يخرج شيء. ولكل امرئ حق على أهل بلد يأتي عليهم أن يضيفوه 3 أيام حق، فلو وجد شيئا من غير يعني ضرر أشد فيجوز له أن يأخذه من غير ضمان. إلى غير ذلك من المسائل التي إذا اضطر إليها الإنسان أبيحة. يعني هذه التوليدات كثيرة جدا وتستطيع أن تولدها كما شئت. ومن الكلام الدائر بين الفقهاء قولهم لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع عدم اقتدار. نعم، هذا الكلام الذي ذكره الشيخ يصلح أن يكون عنوانا للقاعدة الثانية بدل القاعدة ذكرتكم ونقلتها من كتاب الشيخ الآخر، يصلح أن تكون هذه الكلمة، أن نقول إن القاعدة الفقهية هي لا محرم مع الاضطرار ولا واجب مع الاقتدار. نعم فضل شيء. والثانية الحاجات تزيل المكروهات. طيب نعم. نبدأ الآن في قضية الحاجات، ومعرفة الحاجات مهم جدا، لأن بعض الناس ينزل الحاجة منزلة الضرورة مطلقا، سأشرح هذه القاعدة بعد قليل، متى تنزل الحاجة منزلة الضرورة، فيظن أن كل حاجة إنما هي ضرورة، وهذا غير صحيح. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن بعض الناس يتساهل في حكم الحاجة فيشدد على نفسه ولا يفعل كثيرا من الأمور التي أباحها لها الشرع، مع أن الشرع خفف عنه لأجل الحاجة. قلنا قبل قليل إن الضرورة هي ما يكون سببا لفوات إيش؟ شيء من المصالح أو أحد المصالح الضرورية الخمس إن لم تراعى. الحاجة ما هي؟ ما يكون سببا لفوات وليس في فوات، ما يكون سببا للحرج والمشقة الشديدة الخارج عن العادة. شوف الحرج لكل عبادة مشقة، شوف لكل عبادة مشقة ولكل أمر فيه مشقة. المشقة الخارجة عن العادة، المشقة الخارجة عن العادة جدا، فإنها تسمى حاجة، تسمى حاجة. هذه الحاجة هي مشقة لكن ليست ضرورة. أضرب لك مثال، الضرورة يستباح لها كل محرم إلا الأشياء المستثنى. الشخص عندما يكون صائما أليس يجوع ويعطش؟ كلنا ذاك الرجل يجوع ويعطش، كلنا ذلك الرجل يجوع ويعطش. إذن ما يجوز الفطر لأجل الجوع والعطش المعتاد. طيب الشرع رخص في الفطر عند المرض، ورخص في الفطر لأجل السفر، فقط لهذين الأمرين من الحاجات يجوز الترخص عندها، وما عدا ذلك فلا يترخص له. انتبه معي، هذين الأمر من الحاجات، الحاجات دائما أمرها واسع، ولذلك الشرع في كثير من الحالات يجعل الحاجة مناطة بصور معينة، غيرها لا يترخص له إلا عند خشية الضرر، ما لم يكن مرضا أو يكن سفرا. طيب شخص يقول أنا أعمل في أعمال مهن شاقة، مهن شاقة، هل يجوز لي أن أترخص في رخص السفر برخص الفطر في نهار رمضان؟ يا أخي المرض أخف من المهن الشاقة، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن الحاجة ضبطها صعب دقيق. متى يجوز لهذا الشخص أن يفطر؟ إذا تعب وأدى تعبه إلى مرض، أو أدى قد يؤدي إلى تلف نفسه، فنقول له أفطر لأن هذا التعب يؤدي بك إلى المرض. بعض الناس مع شدة الجوع وهو مصاب بمثلا مرض السكر، نقول تعبك اليوم أتعبك الصوم أفطر، لأنه سيؤدي بك إلى ارتفاع السكر أو انخفاضه، إن سيؤدي بك إلى مرض، إن كان سيؤدي إلى مرض أفطر لأجل الضرورة أو الحاجة التي قدرها الشرع. أما مجرد التعب وحده لا يكون موجبا، ومجرد العمل الكثير لا يكون موجبا لإباحة الفطر. إذن عرفنا أنها المشقة الخارج عن العادة. هذه الحاجات إذا تخلف أحد الشروط الضرورة السابقة فإنها تسمى حاجة لا تسمى ضرورة، وبناء على ذلك الشيء غير المتيقن نسميه ماذا؟ حاجة. الشيء الذي لا يترتب عليه فوات أحد المصالح الخمس يسمى حاجة. الشيء المستقبلي ليس موجود الآن، شوف مستقبلا مستقبل يسمى حاجة ولا يسمى ضرورة. شوف يسمى حاجة ولا يسمى ضرورة، متوقع حاجة يستباح له أشياء معينة. الأمر الثالث قلنا أنه أن يحتاج إلى عينه. إذا كان الشخص ليس محتاجا لعين الشيء وإنما لصورة من صوره فإنه يسمى حاجة. مثل ماذا؟ الذي فيه حساسية، فيه حساسية، انظر فيه حساسية، أو جلده يعني يؤذيه نوع معين من القماش. الحاجة ليست لذات القماش من باب الدواء، وإنما القماش هنا من باب صورة من صور الحاجة إليه وتخفيف المشقة. فنقول هنا يجوز لبس ثوب الحرير، شوف يجوز لبس ثوب الحرير بنص الحديث صلى الله عليه وسلم لمن كان يؤذيه القماش إذا لم يكن عنده إلا الحرير والثاني القماش المعتاد. طبعا الآن يوجد أقمشة جديدة لا تؤذي البشر، لكن قديم في الزمن الأول إنما يوجد القطن والصوف والحرير، ثلاثة أنواع، لا يوجد ثلاثة أنواع، أو القطن أيضا نادر كان في جزء العرب، لا يوجد إلا الصوف والحرير. فإذا كان النوعان أولا ديانة ولا يناسبه إلا الثالث فنقول هنا يجوز لأنه حاجة إلى صورة من صوره، وسأشير لها بعد قليل. طيب ما الذي يترتب من حيث الحكم؟ عرفنا الآن الفرق بين الحاجة والضرورة من حيث الحقيقة. ما الذي يترتب عليه من حيث الحكم؟ هناك ثلاثة أحكام مهمة يفرق بين الحاجة وبين الضرورة. الفرق الأول أستعجل فيها، الفرق الأول أن الضرورة يجب فعل ما ترتفع به، يجب أن تأكل، يجب أن تتكلم بكلمة الكفر، طبعا هذا يكون فيها خلاف تتكلم بكلمة الكفر، لكن يجب أن تفعل من الأمور غير كلمة الكفر، أن تفعلها لأجل أن تبرأ عن نفسك الإكراه، يجب وجوبا. إذن الضرورة يجب فعل ما تبرأ به. أما الحاجة فإنها رخصة، انتبه إنها رخصة. إذن فالمحققون من أهل العلم على أن الضرورات عزائم والحاجات رخص، رخصة يجوز لك فعلها ويجوز لك تركها. أما الضرورة فيجب عليك فعلها لأن يترتب عليه فوات شيء أهم وهو الأمور الخمسة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الأصل أن الضرورات تبيح المحظورات، كل محظور إلا مستثني تبيحه الضرورة. وأما الحاجات فإنما ترفع الكراهة، واحد عن المكروهات، اثنين تبيح بعض المحرمات وليس كلها، وهي رقم ثلاثة سأذكر لكم بعد قليل، تبيح بعض المحرمات وليس كلها. الأمر الثالث الفرق الثاني بين الضرورة والمكروه أن الضرورة تبيح كل المحرمات إلا الأشياء الثلاثة، القتل والزنا والشرك بالله عز وجل. أما الحاجة فإنما ترفع كل كراهة بلا استثناء، ترفع كل كراهة بلا استثناء، وتبيح بعض المحرمات التي سنذكرها في رقم ثلاثة. الأمر الثالث الفرق بين الضرورة والحاجة أن الضرورة ذكرها الشيخ استمر عليه بعد شيء، أن المحرمات شكي أن المحرمات لذاتها، أن المحرمات لذاتها تستباح بالضرورة ولا تستباح بالحاجة. وأما المحرمات لغيرها، المحرمات لغيرها فإنها تستباح بالضرورة وبالحاجة. أن المحرمات لذاتها لا تستباح إلا بالضرورة، وأما المحرمات لغيرها فتستباح بالضرورة وبالحاجة. وهذا القاعدة ذكرها الشيخ وسنذكرها أيضا غدا في قضية الوسائل والمقاصد. نعم نمر بسرعة عشان الوقت يكفي. يعني أن كل مكروه فعله إذا احتاج إلى فعله ذلك الكراهة. نعم يقول الشيخ هذه المسألة ذكرناها قبل قليل أن كل أمر من الحاجات ترفع الكراهة، كراهة الفعل ترفع كراهة الفعل. فأي أمر مكروه إذا فعلته لحاجة فإنه تؤجر عليه وتزيل عنك الكراهة بكلية. نعم. أو كل مكروه تركه إذا احتاج إلى تركه زالت الكراهة لقوله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، متفق عليه. نعم، هذه الأدلة الثلاثة تدل على قاعدتنا، وهي أن الحاجة ترفع الكراهة، حكم الكراهة، وتجعل المكروه مباحا، فالقد أحيانا يكون مستحبا، قد يكون مستحبا، لأن نحن قلنا إن الحاجات رخص، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخص، يحب أن تؤتى رخص. من أمثلة ذلك إضافة لما يذكر الشيخ، الآن الفقهاء يقولون إن المرأة في صلاته يكره تغميضه لعينيه، يكره، وإنما يكون نظره في صلاته أين؟ السنة أن يكون لموضع سجوده إلا في موضع واحد، حيث عبد الله بن الزبير وهو في التشهد فينظر لسبابته. المباح كما بوب البخاري في صحيحه، أين يباح النظر؟ يباح قبل وجهك. المحرم أن ترفع بصرك إلى السماء. المكروه أن تلتفت يمينا وشمالا، أن تلتفت يمينا وشمالا. نحن نتكلم الآن عن إيش؟ الحاجة التي تبيح المكروه، التي تبيح المكروه، إذا التفات يمينا وشمالا. عفوا، انتهي من الصفات. نعم، التغمير، أنا سأتكلم عن التغمير. الأصل أن المصلي يكون نظره إلى موضع سجوده أو إلى سبابته، ويكره تغميضه، يقول الفقهاء يكره، جاء فيها أثر عن مجاهد. لكن لو كان أمام ناظريه شيء يشغله، كأن تكون أمامه مرآة أو صور ونحو ذلك، فنقول تذهب الكراهة هنا فيشرع التغمير، فيغمض لكي لا يرى أمامه أمرا يشرع. الأمر الثاني في الصوم مثلا، المرأة وهي صائم، الأصل أن الذوق، ذوق الطعام من غير حاجة مكروه، لكن إن كان لحاجة ذوق الطعام، لماذا؟ لأن الذوق لا يوصل إلى الجوف فهو جائز لكنه مكروه، لكن ذوقه لحاجة لكي تعلم الطعام حاجة فيه مشقة، يخرب الطعام هذا مشقة، ذوقه لمعرفة حلاوته من مرورته وقلة ملحه وكثرتها حاجة، فيجوز للمرأة أو الرجل الذي يطبخ أن يذوق لأجل حاجة، لأجل حاجة، لغير حاجة مكروه. إذن فهنا الحاجات تزيل الكراهة. اسمه هذه القاعدة على الأقل ثم نقف. ويدخل تحتها من المسائل ما لا حصر له، فمنها المياه التي يكره استعمالها كالمتغير من غير نماذج. ممازج، هناك مياه يكره استعمالها ليست حراما، قالوا التي تتغير بغير ممازج، قالوا مثل ذلك إذا وقع في الماء زيت مائع أو سمن، هذا غير ممازج، هذا غير ممازج. هنا الفقهاء انتبه، إنما كرهوه مراعاة للخلاف، لأن عندنا قاعدة عند الفقهاء رحمه الله تعالى أن الكراهة والاستحباب قد يكون لأجل النص، النص الشرعي يأتي بالاستحباب أو الكراهة، وقد تكون الكراهة لأجل التنزيه، كأن يكون الشيء مكروها من باب النفس، القبح، القبح له من باب التنزيه والتنظف، واستحب بعض الأشياء ذاك يستحبون أشياء من باب استحباب، من باب النظافة، مثل قولهم قول بعض الشافعية مثلا يستحب الاغتسال بعد الاستحباب. من جبت هذا الكلام؟ قال النووي في الروضة، قال وهذا الاستحباب استحباب تنظف وتنزه، فهذا من موجبات الاستحباب والكراهة. الأمر الثالث، هذا المقصود هنا، أن من أسباب الكراهة أو الاستحباب لا نقول السنية، مراعاة الخلاف. فالماء الذي ليس ممازج، ليس ممازج، كرهه بعض أهل العلم مراعاة للخلاف، لأن من فوقها من قال إنه لا يرفع الحدث، فهذا الماء الذي جاء اختلط به غير الممازج مثل الطحلب، الطحالب الغرب هذا الذي يكون فوق البرك، مثل الطحلب ومثل الزيت، يجوز أن تتوضأ به من غير كراهة إذا وجدت الحاجة، كأن يكون عندك ماء آخر للشرب والأكل فتجعل هذا الوضوء، فيجوز من غير كراهة. أما إن وجد غيره فالأفضل والأتم أن تتوضأ من الثاني. أو مستعمل بطهارة مستحبة ونحوهما. المستعمل نوعان، الماء مستعمل نوعان، مستعمل لرفع حدث واجب، طهارة واجبة كالغسلة الأولى في الوضوء، والنوع الثاني طهارة مستعمل في طهارة مستحبة. الأول عند الفقهاء لا يرفع الحدث، والثاني يرفع الحدث لكنه مكروه، لكنه مكروه. والصحيح أن الاثنين معا مكروه استخدامهما، مكروه كراهة، وتزول الكراهة عند الحاجة. نعم، أقف هنا. أظن الشيخ أوشك أن نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. يعني إن شاء الله نبدأ الدرس القادم مع القاعدة الثالثة، وتبقى الرابعة عندنا بعد ذلك. هذا أحد الإخوان يقول: ما حكم من وجد في السرقة؟ هل هو عبد؟ نقول: لا، ليس من أسباب الرق أن يؤخذ الرجل بجريرة فيسترق، هذا من مسائل الجاهلية. فإنهم كانوا في الجاهلية إذا وجدوا سارقا أو قاتلا أو ثبت عليه جريمة أو عليه دين استرقوه، وهذا السبب من الرق باطل فيكون ملغيا. يقول: من شهر بين الناس أنه يسمونه عبد، هل هو عبد حقيقة؟ لا، كلنا أولا عبيد لله عز وجل، كلنا عبيد لله عز وجل، العبادة لله عز وجل كلنا له. ومما زادني فخرا وفيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبي. الآن لا يوجد عبد بمعنى قن على وجه الأرض أحد بمعنى صحيح. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.